بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه تساؤلات حول المتوقع بالنسبة لصلاة العيد لو استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن. أسئلة تقول: ماذا نفعل في صلاة العيد إذا استمرت الأحوال الاستثنائية الطارئة بسبب هذا الفيروس على حالها، لم يطرأ عليها تغيير؟ هل يلزمنا أن نؤدي هذه الصلاة ولو على إطار ضيق محدود في المساجد كإقامة رمزية لهذه الشعيرة وكعدم تعطيل لها كما نفعل في صلاة الجمعة مثلا؟ هل يمكن أن تصلى في البيت؟ وكيف تصلى؟ بخطبة ولا بدون خطبة؟ أفرادا أم جماعات؟ طب نبدأ في الجواب عن هذه الأسئلة بالترتيب. لا شك أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد تفاوت حكمها عند أهل العلم ما بين الفرض الكفاية أو الفرض العيني أو كونها سنة مؤكدة. المالكية والشافعية يقولون أنها سنة مؤكدة، والحنابلة يقولون أنها فرض على الكفاية، ومن أهل العلم من قال أنها فرض عين. وقد يكون هذا القول مرجوحا، لكن القولان المشهوران إما أنها فرض على الكفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن بقيتهم، وإذا لم يقم بها أحد فإنهم يحرجون ويأثمون جميعا، أو القول بأنها سنة مؤكدة كقول المالكية والشافعية. المسجدية إذا كانت هي الأصل في صلاة الجمعة فليست المسجدية هي الأصل في صلاة العيد، عكسها. الأصل أن تصلى صلاة العيد في الخلاء، ولن تصلى في المسجد إلا لعذر المطر. أيضا فرق آخر يجعل الأمر في صلاة العيد أوسع، إن الخطبة من أركان الجمعة، الخطبة في العيد نافلة. الناس إذا صلوا العيد وتركوا الإمام وانصرفوا صلاتهم صحيحة. يوم العيد الإمام يصلي أولا ويقول إن يعني سنخطب، من أراد أن يبقى معنا حياه الله، ومن أراد أن ينصرف يعني فلينصرف راشدا. فأمر الخطبة في صلاة العيد أهون. والمسجد ليس شرطا، بل الأصل أن لا تصلى في المسجد، تصلى في الخلاء. هذا تستأجر ساحات عامة في أماكن عامة عشان تقام فيها صلاة العيد ليجتمع فيها أكبر قدر ممكن من الناس. طيب، من فاتته صلاة العيد في المسجد أو حيث يجتمع المسلمون في المسجد أو في الخلاء أيا كان، يستطيع أن يصليها في بيته؟ إن جمهور أهل العلم يقولون يجوز أن تصلى صلاة العيد في البيت أفرادا أو جماعات. المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بهذا، خلف هذا الأحناف فقط، لكن جماهير أهل العلم على جواز أن تصلى صلاة العيد في البيوت، وقد تصلى جماعة أو يصليها الناس أفرادا. لقد نقل المزني عن الشافعي رحمه الله قوله: نعم، ويصلي العيدين المنفرد في بيته، والمسافر والعبد والمرأة. في فقه المالكية يقول الخرشي أحد فقهاء المالكية: يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها، وهل في جماعة أو أفزادا؟ أفزاز يعني أفراد، أحد يعني. نعم قولان، يعني هذا وارد وهذا وارد. في الفقه الحنبلي يقول ابن قدامة: وهو مخير إن شاء صلاها وحده، وإن شاء صلاها جماعة، من فاتته صلاة الجماعة مع الإمام. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. في فقه الأحناف، الأحناف يمنعون إن فاتتك مع الجماعة أن تصليها في البيت، ففي حاشية ابن عبدين: ولا يصليها وحده إن فاتته مع الإمام. إبا جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة على جواز أن تصلى في البيت، تقضى في البيت لمن فاتته مع الجماعة يعني. وعلى هذا حتى فتاوى المرجعيات العلمية الفقهية المعاصرة، فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين تقول: ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها: سبع تكبيرات زوائد في الركعة الأولى، وخمس زوائد في الركعة الثانية، من دون خطبة بعدها. الخطبة في التجمع العام الذي يكون للمسلمين. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أيضا ورد، انتبه هذه مهمة، أن أنس رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله ابن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله ومواليه، وقام عبد الله ابن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين. بالمناسبة، من جاء يوم العيد وقد فاتته الصلاة والإمام يخطب، يقعد يسمع الخطبة ويصلي بعدين حتى يجمع بين سماع الخطبة والصلاة، لأن مصلى العيد يعني مصلى ليست له سنة. إن دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما إذا كان العيد في الخلاء، صلاة العيد يعني مصلى العيد في الخلاء ليست له سنة المسجد، فإذا جئت اجلس اسمع الخطبة وبصلي الصلاة بعدين. يبقى صفوة القول: مهما أمكن إقامة صلاة العيد بالعدد المتاح المسموح به قانونا، ينبغي ألا نفرط في هذا، هذه من شعائر الإسلام الظاهرة. طب ماذا يفعل بقية المسلمين؟ يصلونها في بيوتهم أفزادا يعني أفرادا أو جماعات. صلي الرجل مع أهل بيت مع زوجته وأولاده الحمد لله على صفتها: سبع تكبيرات زوائد في الركعة الأولى، خمس تكبيرات زوائد في الركعة الثانية. معنى زوائد يعني غير تكبيرة الإحرام يعني، أو غير تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية. ما فيش فيها خطبة في البيت. لكن واحد قال: وفي مانع نسمع الخطبة موعظة، نسمعها في الراديو في طبعا ما في مانع، ما أنت مش بتصلي وراء الإمام، أنت صليت وحدك في البيت، وطبيعي عايز تسمع خطبة، والخطبة بعد الصلاة، فما فيش إشكال. أنت بعد ما صليت مؤتم بمن معك في البيت وليس بالإمام عن بعد. احنا قلنا الاقتداء بإمام اقتداء افتراضي عن بعد لا يصح، والمرجعيات الفقهية على بطلان ذلك. أما سماع الخطبة اسمع، سماع موعظة اسمع، لا حرج بعد أن صليت في بيتك شغل التلفزيون واسمع الخطبة جيد، هذه موعظة جميلة تنتفع بها وتعوض عنك شيئا من الشعور الذي فاتك في أن تجتمع مع المسلمين في صلواتهم. هذا خلاصة ما تيسر التعليق عليه، ولعل فرج الله أن يكون أقرب مما نتصور، ولعل المسائل تفتح على مصراعيها ويأتي الناس أفزازا، ليس في المسائل، في الساحات الكبرى التي تستأجر لصلاة العيد، وما ذلك على الله بعزيز. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إن في القرآن آية هي طب للقلوب، إن بعد العسر يسرا قال علام الغيوب. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، انظر إليكم أذلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.